بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في أفيته باب الاستثناء، قال: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نف أو كنف أو كنف ينتخب، اتباع ما اتصب ونصب ما انقطع، وعن تميم فيه إبدال وقع، وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصب أخطر إن عوض، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم، وألغي إلا ذا توكيد كلام كلا تمر بهم إلا الفتى إلا العلا، وإن تكرر لا لنفي فمع، وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ فمع تفريغ تأتينا بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني، وليس عن نصب سواه مغني، ودون تفريغ مع التأكد نصب الجميع مع التقدم نصب الجميع يحكم به والتزمي، وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كون دون الزائد كلم يفو إلا مرء إلا علي، حكمها في الأصل حكم الأولي فلو حكمها في قصد حكم الأولي، واستثني مجرورا بغير معربة، واستثني مجرورا بغير معربة بغير المعربة بما لمستثن بإلا نسيبا، ولسوان سوا سواء نجعل على الأصح ما لغير جهل. قال إمام بن الأفيتي: باب المعرب والمعرب والمبني من الأسماء، والاسم من المعرب والمبني لشبه من الحروف المبني كشبه وضعية اسم الثناء والمعنوي فيما توفي هنا، وكان يبعد عن الفعل بلا تأثر من كتب قائم الصلاة، ومعرب الأسماء ما تحصلنا من شبه الحرف تأمر الموصلة، المعرب والمبني من الأسماء وكان أمن ومضي الدنيا، وأعرب مضارعا إن عالية من نور توكيده المباشر ومن نور إيمات كيارا من سكن، مبني الأفعال مع مبني الحروف، وكل ما عند ذلك وكل حرف وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني للسكنة، ومنه بالفتح الرب كسر الرب كأين أنس حيث مستمكن وكم، والرفع والنسبة على المعربة نسبة وسائل نحو اليهابة، والاسم قد خصص بالدال كما قد خصص الدال بأن يلتزم، فتح الوجه كسر ذكر الله عبده يسر، واتسم بالسكين وغير ما بسر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر ورفع بواو ينصب النبي الألف وجر بياء ما من الاسم أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفام حيث الميم منه بانا أب أخ الحم كذاك وهن، والنقص في هذا الآخر أحسن، وفي أدنى كريه ينظر، وقصرها من نقص وشكب الإعراب أي بطن لا نذي كجاء فؤاديك كافيك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلت وقتا أما كان ضمن ما فيه بإضطرابك وما تلتزمنا فنصيب بالواقع فيه مظهر كان وإلا في الوجه مقدرا، وكل وقت قادم لك وما يقدر المكان إلا من زمان معوديات ومقادير وما صيغ من الفعل كما هو من رمى وشرط كم إذا مقيس أن يقع ظرف لما تحصل مع الإشكال، وما نرى ظرفا وغير ظرف كذاك ذو تسرم في التعرف وغير ذو التصرف الذي لزم ضحية تنكشفها عن المكان فقد يقول عنه مكان يقدر، فلا لكن في ذات الزمن يكثر مثل ما وصل متنوع المقولة معه في التنسيل والطريقة مسرعة بين من يكون المشهدين سبق ونسلم دوام في قبل الأحق وبعد ما استفهمه كيف ننصب بفعل كون مغبر بعض العرب والعطف يمكن بين ضعف الأحق ونصب مختار بين ضعف الناصب ونصب إذا يجوز العطف يجب أو يعتقد إدمار عن المتوسط. ما هو الأصل في الضمير من حيث الاتصال والانفصال؟ ما هو الأصل في الضمير حيث الاتصال والانفصال؟ طيب إذا اتصل بالعامل ضميران أحدهما أخص من الثاني فما حكم ذلك؟ وأيضا يتصل بعامل يقصد النسخة كذا إذا اجتمع الضميران كان أحدهما أخص من الآخر أو استويا ماذا يلزم مع النفس؟ في الاسم والفعل والحرف في الاسم والفعل والحرف ما يلزم ما تفصل مع ينفس ينفس ماذا يلزم في الاسم الكتاب إذا عرفته أضفته إلى ينفس ماذا يلزم الفعل الحرف فتكتب ماذا يلزم فقط ما هو الفصيح في لعل وليس ليس ليس ولد ولد. إذا أضيفت إلى ياء النفس ما هو الأفصح في ماذا قلت؟ في لعله ليس ولد. إذا أضيفت إلى ياء النفس كم سؤال؟ لا لا واحد مضمن نقول مضمن ثلاثة جواب مختصر. طيب خلاص كملنا الضمن. السؤال هذا شو ماذا يلزم من النفس في اسم الفعل الحرف؟ ماذا يلزم في السؤال؟ هذا السؤال ماذا يلزم معي النفس في اسم الفعل والحرف؟ معي النفس إذا أضفت إليها اسم أو فعل أو حرف. الكتاب إذا أضفت إلى النفس ماذا تقول؟ إذا أضفت إلى الكتاب ماذا تقول؟ كتابي يلزم شيء ولا لا يلزم؟ إذا كان يلزم قل يلزم كذا. لا يلزم شيء ولا يلزم شيء. واضح؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته حروف الجر، قال: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتا واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتى نذر كذا كها ونحوه أتى بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه تجري نكرة تجر تجر فجر تجر وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر للانتهى حتى ولام إلى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفي تأدية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية استب ببا وفي وقد يبينان السبب. بالبستاء وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بهنطقي على للاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا بعن تجاوزا عنا من قد فطن من قد فطن وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل شبه بكاف كما على موضع عن قد جعل كما على موضع عن قد جعل كما على موضع من قد جعل شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا كما على موضع عن قد جعل لا عن عندكم انتم موضع عن خطا موضع عن كلام على عن اصاب نسخه رضوان احيانا فتلقون شيء. موضع عن. إيه كما على موضع عن. وهنا قد تستعمل عدي من جوز. شو عندك موضع عن؟ عن. قال شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما و هنا حروف الجر ومعانيها كم بيت 14 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه اليوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نأخذ التعليق على الأبيات إن شاء الله بعدين قراءة في الأسبوع القادم. قال: حروف الجر، حروف الجر. هذا النوع الثاني من أنواع الإعراب الذي يدخل على الأسماء، وقلنا الإعراب يدخل الأسماء أو الأفعال، ويختص الاسم ذلك بالرفع والنصب، ويختص الفعل ويختص الاسم الفعل بالرفع والنصب، ويتميز الاسم عن الفعل بالجر، والفعل عن الاسم بالجزم. وبدأ في الكلام على الأسماء من أول النظر، ذكر المعرب المبني، ثم تسلسل الكلام على أنواع المعارف بدءا بالعلم بالضمير أعرف المعارف، ويتلوه بعد ذلك العلم وهلم جبا، ثم أطلق أو تطلق للكلام على المرفوعات وما يتعلق بها من المسائل، ثم عرج على المنصوبات، ثم الكلام على الجر. وتقدم الاسم لشرفه لأنه من الوسم العلامة، من الوسم العلامة أو من السمو الضفة، وأرفع العلامات هو الرفع ما يدل على العلو، دونه النصب وهو التوسط، ودونه الخفض والجمد هو التشفي. فنسب أن يكون ذكره في آخر المنصوبات، وكذلك فعل. فقال: حروف الجر. والحروف جمع حرف، وهي ليس بالمعنى وهي بالمعنى النحوي، ما اقتضى أو ما دل على معنى في غيره. فقلنا بالتتبع نجد العقلي، نجد أن الكلمة إما يكون معناها في نفسها أو في غيرها، وما كان في نفسها إن كانت مقترنة بزمن فهو الفعل، وإن كانت مفرغة من الزمان أو لا تقترن بالزمن فذاك الاسم، وما كان معناها في غيرها فلا نجد إلا الحرف. فحروف جمع حرف بالمعنى النحوي. والجر أصله على الصحيح الذي ذكرناه في تعريف المعرب والمبني وفي تعريف الإعراب، أنه أثر يحدثه العامل. نعم. قال: هاك اسم فعل أمر، هاك بمعنى خذ. شو معنى الإعراب الأثر الذي يحدثه العامل؟ الجر نفسه هو الأثر. ماشي، أنت هذا تعريف للإعراب. الإعراب تعريفه أطول من هذا. الجر من الأشياء. أنا عرفه بعضهم. قال: هو الأثر الذي يحدثه العامل. ماذا قلنا؟ نعم؟ ماذا قلنا؟ الجر من الإعراب. ما هو الجر؟ تعريفه هنا. هو الأثر الذي يحدثه عامل جري لعلامته الكسرة أو ما ينوب عنها. والجر فرد من الإعراب. نعم، فيكون تعريف واحد. واحدة. فهاك إذا اسم فعل أمر، فما بعده يكون منصوبا على المفعولية، أي خذ حروف الجر. وعددها هنا 20 حرفا. ما اشتهر على أنه حرف جر، وكثر استعماله على أنه حرف جر، وما قل استعماله على أنه حرف جر، أو ما كان حرف جر بشروط، أو ما كان حرف جر عند بعض القبائل دون غيرها. قال: وهي بكسر بالإسكان لها للوزن، وهي أيضا لغة، وهي من أولها من إلى سيأتي معانيها. وحتى خلا وحاشا وعدا سبق الكلام عليها في الاستثناء في هذا واضح، وعن أيضا أمرها واضح، على كذلك أمرها واضح، مذ ومنذ سيأتي الكلام على أنها تختص بالظاهر دون المضمر، وأنها تختص بالزمان بالزمان. نعم. قال ورب، وهي تقتضي التقليل، وسبقت معنا أحيانا تقتضي، وهي تقتضي التقليل وسبقت معنا واختصاصها بالظاهر والمنكر، وسيأتي يعني الغالب أنها التقليل، يعني أن غالبا تستعمل التقليل. نعم. قال اللام أيضا مشهور، وكي كي تكون للجر، لكن في موضعين، إذا دخلت على ما الاستفهامية، إذا دخلت على ما الاستفهامية فإنها تكون جارة لهذا الاسم الاستفهامي، وهو ما في أصل حرف نصب. لا كي تعليلية، هذه كي تعليلية، هذه في نواصب الجسدات، فسجف بأن مضمرة وجودا. وأيضا تكون حرف جر إذا دخلت على الفعل المضارع المنصوب بأن المضمرة بعد كي، واضح؟ فيكون فعل مضارع بعدها مع حرف نصبه مقدر ومؤول بمصدر مجرور بكي، مجرور بكي، واضح؟ شنو هذا الإعراب الثاني في الفعل؟ نعم، الإعراب الذي ذكرناه في الجرومية وغيره وفي القطر، وهو أنهما مضارع منصوب بأن مضارع موجود. كيف؟ يعني ممكن نفترض إعرابين اللي هي؟ كيف؟ كيف إعرابين؟ حرف جر أو هي حرف جر؟ حرف نصب. إيه، ومن يعيب حرف جر يعني حرف نصب، يعني لا يقول الفعل منصوب بأن مضارع، لكن الأصوب والأدق هو أنه منصوب بأن مضارع جمع وجوبا. كي واو الوتا. نعم. كي إذا دخلت على الفعل نصيبه يكون منصوب بأن مضارع وجوبا. وفي الفعل أين دخلت على الاسم؟ تدخل على اسم استفهام ما، تدخل على ما، كيما ما الاستفهامية، ويضاف لها هاء السكنة كيما، فتكون ما هنا مجرورة بكي. إذا دخلت على الفعل فالفعل منصوب بأن مضارع وجوبا، وهو الناصب والمنصوب مؤول بمصدر مسبوق مجرور بكي، جئتك كي أدعوك للوليمة، أدعو في المضارع منصوب بأن مضارع وجوبا بعد كي مفيدا للتعليل، وأنا ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف الجر الذي هو كي، والتقرير والتقدير جئت كي دعوتك أي لدعوتك. نعم. كي واو وتا، واو القسم، واو القسم، وسيأتي أنها مخصوصة بالظاهر وباسم الله عز وجل الذي هو الله تعالى، وسمع فربي وترحمن كما سيأتي. هذه في التاء، الواو خاصة باسم الظاهر، باسم الظاهر الذي هو لفظ الجلالة الله تبارك وتعالى، أو أسماء الله عز وجل، ولا يجوز الحلف بغيرها، تختص بسم الله عز وجل. والتاء تختص بالظاهر وبأدق لفظ الجلالة الله جل وعلا، وسمع تربي وتربي. الكاف أيضا مشهور، والباء أيضا حجر مشهور. نعم. تدخل على الظاهر. إيش يأتي؟ كيف تدخل على على على الظاهر؟ وشذ الضمير نزل شيء يسير. سيأتي هذا في الأبيات اللاحقة. ولعل في لغة عقيل. نعم. الشيخ سمع في الشيخ لغة تمي لغة سمع يعني على ماذا تقول سمع القسم بكذا تربي الكعبة وآت الرحمن شيء قليل. طيب لعل الجر بها في لغة عقيل ولفظها يقال لعل قد يحذف اللام فيقال عله فيقال عله لعل ولعل وعل فيها ثلاث لغات على من يرى الجر فيها. وأيضا متى كذلك متى على لغة هذيل متى على لغة هذيل نعم فهذه هي العشرون حرفا التي ذكرها الناظم أنها من حروف الجر ولم يذكر لولا التي أشار بعضهم أنها تكون جارة وهو قول سيبوي لكن تدخل على الضمائر تدخل على الضمائر لولاه ولولاك تدخل على الضمائر واضح؟ قال شرط التربية أن يدخل على الضمائر أي نعم هذا هو شرط التربية. قال بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء هذه الحروف الجر هل تجر الظاهر والمضمر أول لا شك أن يدخل على الأسماء وليس منه الظاهر ومنه المضمر المضمر يعني الضمير فهل جميعها تدخل على الظاهر والمضمر أو أن منها ما يختص بالظاهر فقط فعدد منها بعضا قال بالظاهر يخصص منذ مذ حتى والكاف والواو ورب والتاء كما هذه سبعة قال 13 هذه تدخل على الظاهر والمضمر نعم فهذا الأصل في هذه السبعة أنها تختص بالظاهر واخصص بمذ ومنذ وقتا مذ ومنذ تدخل على الاسم الظاهر المتعلق بالوقت يعني بالظرف الزماني إلا بالظرف الزمان إن كان بمعنى الحاضر كانت بمعنى في ما رأيته مذ يومنا يعني في يومنا أما إذا كان بمعنى سبق ماضيا فتكون بمعنى من ما رأيته مذ يومين يعني من يومين وخصوص بمعنى منذ وقتا هذه تختص بأسماء الظاهرة التي هي الزمان فيكون منذ ومذ اسمان أو حرفان مبنيان نعم وهما حرفا جلد حرفان مبنيان وهما حرفا جلد طيب قال وخصوص بمذ ومنذ وقتا أي أنهما يدخلان على الظرف الزمان فهما عند ذلك حرفا جر يجران ما بعدهما وقد يدلان على الظرفية هما في حد ذاتهما يدلان على الظرفية الزمانية ومذ وعند ذلك يكونان اسمان يكونان اسمان. واضح؟ وسيأتي هذا. ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مذدعا وإن يجرى في مضي فكمن هما وفي الحضور معنى في السبيل. هذا سيأتي. واضح؟ إذا مذ ومنذ تختصان بالظاهر وبأخص منها من ذلك وهو الوقت. فإذا دخلتا على الاسم وجرتاه فهو اسم مجرور، فإن كان في الحاضر كان بمعنى في، وإن كان في الماضي كان بمعنى من. أما إذا دخلتا على الاسم ورفعتاه كانت اسمين تدلان على الظرفية الزمانية. واضح؟ خصوص بمذ ومنذ وقتا. وبرب منكرا، رب يختص بماذا؟ بالنكرة، فلا يدخل على ماذا؟ على المعرفة، لا يدخل على ماذا؟ على المعرفة. إذا كان ما بعدها مرفوعا، ما بعدها إذا رفع ما بعدها صارت مبنيتان على نصب على الظرفية. رب تختص بالنكرة. والتاء لله ورب، التاء تختص باسم الظاهر الذي هو الله، وسمع دخولها على الرب تربي كما سمع الرحمن وغيره غريب، غير هذا كات حياتك هذا غريب. ها؟ اللغة المقصود باللغة أنه اختيار يعني لغة قبيلة معينة، وأما السماع فعند العرب سمي أكلة، فليست لغة مضطردة، لأن اللغة إما قياس أو سماع. القياس كونها تسير على لغة على قاعدة مضطردة، كون يسير على قاعدة مضطردة كوزن مثلا فاعل يجمع على فعل، صاحب صح، راكب ركب. واضح؟ وهذه لغة القياس. السماع سمع بعض العرب يقول ذلك. واضح؟ فإن اختصت قبيلة ما باستعمال معين قيل هذه لغة كذا، لغة بني فلان. مثل مثلا المضارع، المضارع أوله كيف؟ المضارع إما أن يكون المضارع من الثلاثي أو الرباعي أو ما يزيد، فمضارع الثلاثي وما زاد على الرباعي مفتوح الأول، كتب ادخل يكتب، انطلق ينطلق، استخرج يستخرج. لكن الرباعي مضارع الرباعي يكون مضموم، مضارع أكرم يكرم. هات أي رباعي؟ ها؟ مضارع نرجس ينرجس، يكون مضموم الأول. سمع في لغة بعضهم لغة أسد أظن وثعلب وهمدان أنهم يكسرون أول المضارع، يكسر أول المضارع وقرئ شذوذا إياك نعبد وإياك نستعين ألم اعهد إليكم يا بني آدم. أما إخال فهذا مضطرد ما يشكل، هذا عند هو أصل اللغة أنه بالكسر، فهذه يقالون لغة لغة أسد وثعلب وهمدان. وفي البيت لم تيتني، تيتني بالكسر، إذا كانت طردت لغة على يقال هذه لغة كذا. واضح؟ مثل ما مر معنا ما لا نكتب في القطر في القطر في في الظروف المبنية كقبل وبعد وقبل وبعد وفوق وفوق وتحت الظروف هذه قد تكون مضافة مضافة وقد تكون مقطوعة لإضافة وإذا كتبت الإضافة قد ينوى تنوى فيها الإضافة لللفظ أو تنوى للمعنى فهذه لغة بني الحجازيين لهم لغة وبني تميم لهم ماذا لغته على ماذا على قسمين أمس أيضا فيها لغة هذا المقصود لكن شفنا في التفريق بين السماع وكونه لغة شفنا إذا أتى شاهد عن بعض العرب شيخ لا نثبت به اللغة نقول سماعا يقول سماعا إذا خالف القاعدة المضطردة يقول سمع إذا خالف القاعدة المضطردة يقول سمع أما إذا جاء على وفق القاعدة فهذه لغتهم لغة العرب واحدة وعنده قبائل إذا كان الطرد عندهم استعمال يقال هذه اللغة هذا هو عند ذلك يأتينا أمر آخر وهو ما يسمى بالأفصح والفصيح والمستعمل وقليل الاستعمال أو قليل الاستعمال والضعيف والشاذ كما قال الجوهري في مقدمة كتاب الصحاح قال هذا كما هو عند أهل الحديث هذا شاذ يقال هذه باللغة الآن هذا اللغة عندنا القياس وعندنا السماع على القياس المراد به ما سار على قاعدة مضطردة يعني بتتبع العلماء للكلام وضعوا له قاعدة أما القياس في اللغة فهذا سبق في كتاب البراقي خلاف أهل العلم فيه فالقياس ما عنده قاعدة مضطردة كما سيأتينا في جمع التكسير والممدود والمقصور وكذا يعني السير على قاعدة معينة السماع غير القياس السماع غير القياس يعني ما سمع مثل لله مثلا فيما سبق في التمييز لله درك فارسا وكذا واضح هذا السماع الآن يقال هذه لغة إذا اختصت قبيلة من العرب بذلك مثل لغة حمير في الألف واللام تعريفية أو لام التعريف يقلبونها ميما ها يقلبونها ميما وفي الحديث المروي ليس من صيام ليس من بر صيام في سفر وإن كان الحديث ضعيف لعله حميري قاله فتكلم به بلغته لكن كان الحديث ضعيف إلى مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مضاعف هذا المقصود باللغة لكن شيخنا يعني كم مرة المصنف يذكر بيت شعري ويقول لغة إيه بمعنى أن هذا القبيلة سارت على ذلك لم يذكر القبيلة شيخ يعني يقول لغة إيش معنى لغة ثبت عن بعض القبائل القبيلة هذه لغة فلان لغة قبيلة كذا شيخ ومدام سماعا نعمل بها يتخلط بين اللغة والسماع ما فهمتش اللغة والسماع يفهم شيخ فرقت بين اللغة والسماع خلاص مدام السماع يعني سمع يجوز يعني صحيح قوله إذا قلته فهو صحيح قلنا اللغة عندنا أفصح وفصيح قليل استعمال والضعيف وكذلك الغريب والشاذ خلاص هذه مراتب الأفصح هو الأولى دونه الفصيح هانو ما قلنا فيه أفصح وفصيح طيب قليل استعمال النادر يعني الغريب كهنا تحياتك هذا غريب هذا غريب يعني تفرد به من تفرد به ممن لا يحتمل الضعيف المخالف للقواعد المضطردة أو القياس المضطرد الشاذ وهو الذي سمع عن بعضهم لكن لا يقبل منه فهو شاذ هذه مراتب اللغة الآن هذه اللغة منها قياس ومنها السمع. قلنا القياس شو؟ قلنا السمع يسمع من بعض العرب فيقال هذا سمع. سمع لغة. أي نعم. ما هو لغة؟ اللغة من السمع ومن القياس. سمع من واحدة واثنين ما هم خاص بقبيلة معينة. شيخنا بارك الله فيك. اللغة. أنها لغة شيخ. العرب قبائل ولا لا؟ نعم. خلاص. إذا كان اختصت قبيلة بني أسد بأنها تتكلم بكذا. لم يتكلم بها فلان على أساس أنه من أفراد الناس، وإنما تكلم بها على تكلم بها على أساس قبيلة فلان. قبيلة فلان. يعني قبيلة فلان. الآن وكان نحن الدول اللي هذو كيس طيفية. ما أسكت. ها؟ ثم تهذو كعاصمة. اللغة يعني لهجة، قصدي لهجة، واضح؟ طيب الآن يعني الآن في وسط الجزائر نقول من قبل، ها؟ أنت سمعتوا الجزائر سمعتوا غير يقولوا من قبل، بس ما سمعتوش واحد ينطقها بحركة واحدة أخرى، ها؟ قبيلة. طيب زين، أنا سمعت يقول قبيلي، قبيلي شوية كنت تقول كذا، هذا هذا يعني هذا التمثيل، هذه لهجة، هذا التمثيل. الآن عندنا القبائل بني أسد، ثعلب، همدان، هذه همدان تتكلم بهذه اللغة، وهو كسر أول مضارع، يتكلمون كلهم بهذا. نعم. السماء عام، ما هوش خاص بقبيلة، سمع من بعضهم، قد يكون سمع من ست أو سبع معتمدين، هذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا. خلنا ماليش نرجع إلى الشيخ أصل واحد، كيف تثبت اللغة؟ شيخ سؤال، نرجع الآن اللغة هي توقفية أو أصلية أو وضعية؟ شيخنا ما دام قبيلة أثبتت لغة، شيخ كيف أثبتتها؟ كيف أثبتها؟ أثبتت أن تلك لغة عندها شيخ. ماني فهم. اللغة كيف تثبت شيخ؟ كيف نثبت أن هذه لغة شيخ؟ ونقول هذه لغة. سمعنا كل اللغة قيل أنها توقيفية وقيل أنها وضعية. والصحيح أن أصل اللغة توقيفي، وعلم آدم الأسماء كلها. خلاص. لكن ما يمنع أن يكون هناك يعني اصطلاحات يصطلح عليها. خلاص. نعم هذه مهمة. اللغة تثبت بماذا تثبت اللغة؟ قلنا في لغة العرب تثبت ب على قول العلماء 150 سنة قبل البعثة، 150 سنة بعد البعثة، 150 قبل و 150 بعد. انتهى. ايه يعني شيخنا إذا جاء بيت شعري وذكرت فيه شيخ لغة لا نعتبرها لغة، هذه نقول سمع ولا نقول أنها لغة؟ شيخنا هذا هو الإشكال الذي يقع فيه. إذا جاء بيت شعري إذا ثبتت فيه لغة، قائل البيت هذا أسدي مثلا، بني أسد كلهم يتكلمون هكذا، بنو أسد كلهم يتكلمون هكذا، إذا كان كذلك أنا أقول هذه بني أسد. أما إذا سمع من أفراد فقد سمع، ما دام في زمن الذي تثبت فيه اللغة. أنت عندك فهمت السمع واللغة واحد؟ لا شيخ. أنا على ما قلت لي شيخ، السمع قد يسمع من بعض الناس واللغة تثبت عند قبيلة من القبائل. إيه والله الإشكال. لا لا شيخنا، أنا الإشكال إنه يعني شيخنا اللغة نثبتها بالشواهد، 150 سنة قبل الهجرة، 150 سنة بعد الهجرة. ها؟ لك يوجد بيت وش يصنفوا لغة ولا يصنفوا وش؟ لا شيخ، إذا جاء بيت شعر. السمع. إذا جاء شعر. القائل 150 سنة قبل الهجرة. شيخنا وثبتت فيه لغة، هل نستطيع شيخ أن نحكم على هذا البيت؟ أقول هذا سماع. لا نقول لغة. لا نقول لغة، قلنا لغة خاصة بقبيلة. قل هذا شيخ. يحسب السمع. قلنا اللغة حتى تثبت عند قبيلة من القبائل تحكم عليها أنها لغة. لما تكون القبيلة كلها تتكلم بهذا الاستعمال نقول هذه لغة. كما سيأتي حتى فيها لغة أخرى ولا لا؟ إيش هي؟ حتى بعض قبائل العرب تتكلم حتى بالعين. ها؟ تبع الطلبة في قراءة القرآن قال الحاعي تأكل منهم لا لا نقول قرأ حتى حاء انطق حاء لأن الحاء تقرأ عندما العرب عين اسمح حاشا في بعض قرأ ابن مسعود عدت شيء والله ايه تقرأ عين فلغة بعض العرب حتى يقول عدت مو حتى تسمحها عين لهذا وهي قريبة توجد لغات الكشكشة الفأفأة واضح لغات يعني لغات موجودة الإمارات ما يتكلموا بالشين هذا كيف حالك ليس كيف حالك هذه لغات هذه من هذه القبيلة يعني. والتاء لله ورب طيب وما رأوا من نحو ربه فتاء يعني ربه قلنا رب تضاف تدخل على الظاهر النكرة لا تدخل على الضمير فهذا قليل وأيضا كها دخول الكاف على الضمير الكاف تختص بالظاهر دخول على الضمير قليل ونحو أتيين يعني نحو هذا الكلام قد جاء من دخول هذه التي تختص بالظاهر على الضمير انتهى من حروف الجر صار إلى معانيها بعض وبين وابتدئ في الممكنة بمن وقد تأتي لبعض الأزمنة هذه نسميها حروف المعاني ترى مهمة هذه تدرسونها في النحو وأيضا لها بحث خاص يوصل في الأصول في الأصول وفي المعاني أيضا اللغة فبعض أي من تفيد معنى التبعير ومنهم من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين منهم بعض الناس واضح من الناس ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر بعض الناس وبين للابتداء وبين للبيان فاجتنبوا الرجس من الأوثان للبيان بيانية فمن هنا ماذا بيانية كما مر معنا قريبا في الدرس أي درس قريبا البخاري مرة ما قريب من الدرس وذكرنا فيه أن مين هل هي بيانية أو لا بيانية ها؟ بخاري أو اللامية لامية أيوة يا سائلي يا سائلي عن مذهب وعقيدتي اسمع كلام محقق في قوله أبو الصحابة كله مني مذهبه على كل فأيضا البيان وابتدئ في الأمكنة أي بداية المكان وهذا أكثر استعمالها في بداية المكان أكثر منه في بداية الزمن سبحان الذي أصاب بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد تستعمل الأزمنة لمسجد السنة تقوم من أول يوم أحق أن تقوم فيه نعم وزيد في نفي وشبهه فجر زيدت من إذا كانت في سياق النفي وما هو شبيه بالنفي إيش هو الشبيه بالنفي النهي والاستفهام النهي والاستفهام فهنا تكون من زائدة واضح تقول ما لهم من دون الله من ولي ولا نصير ما لهم من دونه وفي آيات من دون الله من ولي ولا نصير يعني ما لهم من دون الله ولي ولا نصير فتزاد من الأقوى هنا من فاز مع التوكيد لأنه يقولون في الأصول النكرة في سياق النفي وشبهه تفيد العموم فإذا أدخلنا عليها من كانت نصا إذا جاءت نكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام كانت ظاهرة في العموم، فإذا زيد عليها من كانت نصا في العموم. واضح؟ كقوله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط ورقة، عندنا من هنا وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا في ولا يبس إلا في كتاب مبين، فأي ورقة تسقط يعلم بها سبحانه وتعالى وهي في كتاب مبين. وذكر من هنا تنصيصا لإفادة العموم. نعم القرآن نتأدب معه، ما عندنا شيء زائد. لا يعني يقولوا مجيئا من أحده. إيه. الكلام نقول زيدت. ما هو القصد البلاغي؟ القصد البلاغي هنا إفادة التوحيد. واضح؟ مفهوم؟ إذن هنا هذه من نحويا نتعامل معها معاملة، وبلاغيا معاملة، أصوليا معاملة. فنحويا نقول ما جاءني من أحد. واضح؟ ما حرف نفي نبلي لا محل من المعرب، وجاء فعل ماض، والنون الوقاية، والياء ضمير متصل ما بين السكون في محل جر في محل نصب مفعول به، من حرف جر زائد، أحد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزاء الزاء. واضح؟ بلاغيا وهنا كما مر معنا في الفاعل يجب أن يتقدم المفعول به ويجب أن يتأخر الفاعل يكون المفعول به هنا ضمير، ولأنه محصور الفاعل حصر الفاعل. طيب بلاغيا نقول من تفيد التوكيد. واضح؟ أصوليا نقول هذا نص في العموم. طيب قال: وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة. إذن لا بد من شرطين: أن تكون مسبوقة بنفي وشبهه، وأن تدخل على ماذا؟ على النكرة. وشبه النفي قلنا النهي والاستفهام. قال عز وجل: هل من خالق غير الله يرزقكم السماء. واضح؟ نعم. كما لباغ من مفر، هذا مثال للانتهاء. ايش اللي في الانتهاء؟ قال: حتى سلام هي حتى موضوع الفجر، ولام كل يجري لأجل مسمى، وإلى المسجد الأقصى، ومن وباء يفهمان بدلا. حرف من وحرف الباء يدلان على البدل. واضح؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، بالحياة الدنيا بدل الحياة الدنيا بدل الآخرة. لا معنى معنى عندكم في المعاني يعني. كل معاني شيء قديم من نفسها، أخي قد تدل على البدل، تدل على البدلية. هذا معاني، هذه معاني حروف المعاني احتاجها. ومن وباء يفهمان بدلا. طيب لم يدخل شيء كل معانينا. لا كيف لم يدخل كل معانينا؟ خرج لها هذه كثيرة، كل حرف قد يدخل له استحقاق الاختصاص. إيه إيش هي؟ سيأتي اللام الملك ونضيف تفصيل استحقاق الاختصاص. سيف هنا لما ذكر الانتهاء ذكر الحروف، يذكر المعنى ويذكر الحروف، لم يأتي إلى الحرف وذكر كل المعاني، يذكر هكذا وهكذا. ففي الأول ذكر معاني من كلها، هنا ذكر ما يدل على الانتهاء، ما هي الحروف المستعملة، يعني مشى على هذه الطريقة الطريقة. فإذا من لها حروف معاني سبقت، الانتهاء له حروف، البدلية لها حروف. واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعديل قفي اللام يأتي للملك وشبه الملك، وهو ما لا يصح أن يقال أنه يملك، لأن اللام إما أن يضاف جنس لجنس يعني اسم ذات لذات أو معنى لذات، فإن كان في من يتصور فيه الملك يقال أنها للملك، القلم لزيد فاللام الملك، لكن إذا كان لا يتصور فيه للملك نقول اختصاص، ها الكتاب للمسجد أو الفراش للمسجد يختص به، وإذا كان المعنى فتكون الاستحقاق. أيوة الحمد لله. ولهذا قال وشبهه. وفي تعدية قد تأتي للتعدية اللام، ها إذا كان الفعل لا يتعدى فقد تعديه باللام، واضح قد تعديه باللام، مثل وهبت لك الكتاب، قال وهب الكتاب لازم لا يتعدى إلا بحرف الجر، وهب زي وهبت الكتاب أو وهبت لك الكتابة، وإن كان قد يعد بنفسه وهد زيد الكتابة لعمري. شيخ قد تجتمع أنواع ثلاث في كلمة مهيض لي ملك وشبه استحقاق كيف؟ ملك وشبه واستحقاق واختصاص قد تجتمع. الحمد لله شيخ قد تجتمع شيخ قد تأتي التعليم هذه موجودة. وفي تعدية أيضا وتعليل قفي موجود في البيت، تأتي التعليل وتعليل وقفي واضح. سألتك لأختبرك التعليل. طيب وزيدة ها تأتي زائدة واضح، تأتي زائدة إيه هذه تأتي وزيدة راجع لللام فتأتي زائدة. قال والظرفية تستبن بباء، أي الباء تدل على الظرفية الزمانية، وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل. وفي وقد يبينان السبب، وأيضا في في أيضا تدل على الظرفية، تدل على الظرفية واضح، هذا واضح، كما تقول زرته في الليل أو نحو ذلك. وقد يبينان السبب، قد تأتي الباء وفي وفي تدل على السبب، تدل على السبب، كقوله عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة الجنة في هرة ودخل النار، ودخلت امرأة الجنة في هرة أيضا، يعني هما امرأتان إحداهما دخلت الجنة بسبب هرة والأخرى دخلت النار بسبب أيضا هرة، دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. نعم. ففي أيضا تدل على السبب، وأيضا الباء ودلالة على السببية كثير، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ذكر كلام عن الحديث مش قال؟ قال خشاش الأرض هوامها وحشراتها الواحدة خشاشة، وفي رواية في الحديث حشيش الأرض، وفي رواية ثالثة حشيشة الأرض بالحاء مهمل، وهو يبس النبات قال وهو وهم قاله ابن الأثير. إيه هما يفرقون بين الحشيش والخشيش وخشاش الأرض، يعني بين الرطب واليابس. الحشيش وهم يعني. إيه. من الراوي. لا. في المعنى. في المعنى. ما الذي يطلق عليه على اليابس وعلى الرطب؟ هل يطلق على اليابس الحشيش أو على كليهما؟ هذا المقصود. في القاموس موجود هذا في القاموس. خشاش يا شيخ. خشاش بالصغار شيخ التي لا قيمة لها. ليه؟ خشاش الأرض هو محشراته الواحدة خشاشة. وفي رواية في الأرض حشيش الأرض، في رواية حشيشة الأرض، وهو يابس النبات، وهو وهم قاله ابن الأثير، وهو وهم في كونه هو يابس النبات، ليس بكونه في الحديث، يعني تقصد وهم في الحديث؟ لا لا، نظام في المعنى، في المعنى في التفسير، في التفسير أي في التفسير، ليس على الخشاش. النبات اليابس يطلق عليه أظن العشب، إيه، وأما رطبه هو اللي يقال فيه الحشيش. راجع قاموس، قاموس. طيب بالبستعين معاني أخرى، الباء يدل أيضا على الاستعانة، يدل على الاستعانة. كتبت بالقلم وعدي عوض ألسقي، هنا ذكر معاني الباء، يعني يذكر المعنى وثم يذكر الحروف التي تأتي له، وأحيانا يذكر الحرف وما جاءت له وما جاء له من المعاني. فالباء مثلا سبق أنها للسببية، وقد تأتي للبدلية، وقد تأتي للظرفية، تمام، وأيضا تأتي للبدلية. في تعليق الحشيش قالوا في حديث حشيش الأرض في رواية ثلاثة حشيشة الأرض، إيه؟ هل من روى بالحشيش أو الحشيش هو الوهم؟ لا لا لا، في المعنى، في المعنى. راجع القاموس وشوف في المعنى المقصود. الباء سبق أنه ذكر يأتي البدلية، يأتي للظرفية، ويأتي للسبب، وعنده معاني أخرى وهي الاستعانة والتعدية أيضا. ذهب الله بنورهم، ها؟ أي أن الله أذهب نورهم، فتعدت ذهب إلى النور بحرف الجد الذي هو الباء. وعوض أيضا التعويض، هذا معنى البدلية أيضا، ها؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، جعلوها عوضا. وألصقي لإلصاق، امسحوا برؤوسكم كما في قول بعضهم، الباء للإلصاق. ومثل مع ومن وعن بها انطقي، بها ترجع للباء، يعني أنها تأتي بهذا المعاني، بهذه المعاني، واضح؟ أي تأتي بمعنى مع للمصاحبة، وتأتي الباء بمعنى من، وتأتي بمعنى عن، وتأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى عن. نعم. قال بيعتك الثوب بطرازه، أي مع طرازه. وبمعنى من، شربنا بماء البحر، أي من ماء البحر. وبمعنى عن، سأل سائل بعذاب واقع، أي عن عذاب واقع. معاني على، قال على للاستعلاء، ومعنى في وعن، على تأتي به لدلالة الاستعلاء، الرحمن على العرش استوى. بأيضا تقول المصاحبة، ذكرنا بمعنى مع، مصاحبة مع، مع هي مصاحبة. نعم. ومعنى في، لا يعني تأتي على بمعنى ماذا؟ بمعنى في. قال لا، على للاستعلاء، لا على للاستعلاء بس انتهى، على للاستعلاء انتهى، يعني أن على تأتي لمعنى وللدلالة على الاستعلاء. أما قوله ومعنى في وعن بأن تجاوزا، عن من قد فطن، يعني في وعن تدل على ماذا؟ على التجاوز. ها؟ تأتي بمعنى إيه؟ لا أصلي منكم؟ في جذور. في جذور. ففي بمعنى على. تأتي على ودخل على حين غفلة. نعم. يعني في حين غفلة. تأتي على بمعنى في، نعم. تأتي بمعنى في، نعم. أي في حين غفلة. ها؟ ظرفية. كيف؟ ظرفية هنا شيخ. إيه ظرفية يعني. في فيها ظرفية. وأما عن فتأتي للمجاوزة. تأتي للمجاوزة، رميت السهم عن القوس، وتأتي بمعنى بعد، لتركبون طبقا عن طبق، أي بعد طبق. نعم. وقد تجي موضع بعد وعلى، يعني عن تأتي بمعنى بعد كما ذكرنا، وتأتي أيضا بمعنى على. وقد تجي موضع بعد وعلى، يعني تأتي تستعمل على بمعنى عن، كما على موضع عن قد جعل، يعني عن تأتي موضع بعد وعلى، وعلى تأتي أيضا موضع عن. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، وزائدا لتوكيد ورد، كاف تأتي للتشبيه وقد يراد بها التعليل، واذكروه كما هداكم، وقد تؤتى زائدة تفيد التوكيد على قول ليس كمثله شيء كما مر معنا في شرح الواسطية. انتهت المعاني والشرح، نقرأ الدرس القادم إن شاء الله. أنا كنت معلق على الأبيات والتخفيف فقط، أخذنا وقت أبرا خمس دقائق ما الفائدة؟ ها؟ ليس حصرا. معاني متذكرة. يراد منها ساعات الصوت في آخر. طيب هنا مسألة نشير إليها، وهي إذا استعمل الحرف موضع حرف آخر، فهل المقصود أن الحرف نابع عن حرف آخر، أو أننا نقول نضمن الحرف فعلا يناسبه؟ تقصد هذا؟ مذهب البصريين هو أننا نأتي بفعل يناسب الحرف، واضح؟ يعني إذا جاء مثلا على بمعنى في، فإننا نضمن الفعل معنى يناسب فيه، واضح؟ مثل عينا يشرب بها عباد الله، أي يشرب فيرتوي بها عباد الله، واضح؟ هذا الذي عليه البصريون ورجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لكن هذا لا يمنع أن ينوب حرف عن حرف، لكن من حيث المعنى نضمنه فعلا يناسبه أو لا. يناسب الحرف المحذوف. أنت جالس مرتاح محمد؟ ما شو من ذا؟ ها؟ بالذات؟ نحن شو من ذا؟